المؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن الرواة الذين قد ضعفوا في بعض الرجال، وذكر أبا معشر واسمه نجيح ابن عبد الرحمن، وكان يشير إلى أنه في بعض الرجال ضعيف، وهو في الحقيقة ضعيف مطلقا. أبو معشر هذا ضعيف مطلقا ولا يحتج به، ولكن ينبغي التفريق بين شخص وشخص. المقصود هنا بأبي معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن. قدم عندنا بالأمس عددا كبيرا من المختلطين ومن الرواة، تحدثنا عنهم في التفصيل. ننظر ماذا عند الأخوة. كلنا خمسة من المختلطين الذين قد تميزت أحاديثهم. الأوزاعي هل اختلط؟ أنا قلنا مختلطين، الأوزاعي ما اختلط، إنما تكل في بعض الرواة كالرواية عن الأوزاعي، كرواية عن يحيى ابن أبي كثير، وأنا أريد من المختلطين. عطاء بن السائب وقد تميز حديثه، سعيد بن أبي عروبة، عبد الوهاب الثقفي، وجرير، جرير حجر على أهله قبل موته بعام ولم يروى عنه أحد بعد الاختلاط. نعم. وسفيان بن عيينة على القول بأنه قد اختلط قبل وفاته. كلنا خمسة، يكتب ذلك، كلنا خمسة ممن تغير حكمه ولم يختلط. نعم، على قول بالقول الآخر، قول الآخر نختلط ولا قد نتغير. من هو الثاني؟ إسحاق السبيعي، وعلى هذا على قول أيضا الثاني. نعم، وهشام على قول أيضا، هشام المطلق. نعم، قيل ينبسط في الرواية ليس لأجل الاختلاط ولا لأجل تغير حفظ، إنما كان ينبسط في الرواية. كلنا خمسة من إذا روى عن طبقة معينة يتكلم فيه، وهم ثقات مطلقة، سواء في بلد ضعاف أو في أشخاص لا بأس. إسماعيل بن عياش في أهل الشام ثقة، في غير أهل الشام ضعيف. نعم نعم. الأعمش في صغار شيوخه، لكن الأعمش في صغار شيوخه ما ضعف، لما تكلم في طائفة من العلماء أعطنا من ضعف أفضل، أو تكل في كلام قوي ليس كلاما يعني محتملا. الأوزاعي عن يحيى بن كثير. نعم، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وحماد بن سلمة عن قتادة، وسماك بن حرب عمن؟ عن عكرمة. نرجع إلى ما مضى الطبقات. هاني معنا في الطبقات ومحمد كلنا طبقات. الزهري هو من علية القوم، من علية القوم. كلنا طبقات. مالك أبرز تلاميذ مالك، من هو؟ نعم، إيه. مالك، نعم، عبد الله بن مسلم الطعنبي، عبد الله بن وهب، من هو؟ الأخير ذا؟ نعم، صار اللي بعد منه؟ طيب من طبقات مالك؟ يحيى بن يحيى الليثي، ما يكون منهم؟ أبو مصعب، ما يكون منهم؟ عبد الله بن مسلمة، نعم، والشافعي. كان لنا أصحاب نافع، عبد الله بن عمر العمري، ما رجعت تنسى، لا بد من المراجعة، الرجال لا بد يراجعون. إلا أصحاب نافع، عبد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع، في من هو أحفظ منهم وأضبط في حديث نافع منهم؟ نعم نعم، اثنان من أوثق الناس في نافع منهم، مالك وأيوب بن أبي تميمة السختياني. ستة لتدور عليهم الأسانيد منهم؟ ناصر الأعمش، فين الأعمش؟ نعم الأعمش في الكوفة. متى ولد الأعمش؟ سنة 60. متى توفي؟ 148، صحيح. أبو إسحاق السبيعي، وما أبو إسحاق السبيعي، حجازي اليمني. أراضي خيارات، خيارات، مصري، حجازي، شامي، شامي، كله غلط. ما أعطيتك شيء من خيارات الصور الثلاث. هذا خيار ثالث ثانية، إسحاق السبيعي كوفي مدني مكي، كوفي، نعم. قلنا لا نقول أبو إسحاق السبيعي. عمرو بن دينار، ما هو عمرو بن دينار؟ مكي وصري، مكي تأكيد، نعم أكيد مكي، نعم. بقي اثنان، بقي ثلاثة، يحيى بن أبي كثير يمني، بقي اثنان عراقي ومدني، الزهري. متى ولد الزهري؟ ولد سنة 50، توفي سنة 124. بقي واحد، قد ولد سنة 60، اللي بقي توفي سنة 110، من هو؟ نعم نعم، ولد سنة 60 اللي بقي وتوفي، نعم، قتادة بن دعامة السدوسي. سرعة ننظر الأيام الأربعة، أعطنا أيام بسرعة، متى ولد ومتى توفي بسرعة. أبو حنيفة متى ولد؟ ولد سنة 80، متى توفي؟ 650. مالك متى ولد؟ سنة 93، متى توفي؟ 179. شافعي متى ولد؟ 100 كم؟ 160. ارفع صوتك. ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، صحيح أكيد. أعطيك خيارات، نعم، 204، 206، 208. خلك على الأولى، نعم صحيح 204. أحمد متى ولد؟ 164. متى توفي؟ 250، 240، كلام غلط. أعطيك خيارات، 238 و39 و41، 41 صحيح، نعم. وما روى عن المقبول عن نافع فهو لشافع وفيه ضعيف فلا يكتب. قال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين اكتب عن ابن بشر حديث محمد بن كعب في التفسير. واما حديث نافع وغيرها واما حديث نافع وغيرها فليس في شيء. التفسير حسن يعني ما يروي عن محمد بن كعب القرظي في تفسير القران، وغالبه جميعه من كلامه غير مرفوع. ونظير هذا قول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في سعيد بن بشير، كان غالب علمه التفسير، خذ من عنه التفسير ودع ما سوى ذلك فإنه كان حاطب لي أخذه العقيلي. أخذه العقيلي. وعكس هذا ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي صاحب التفسير، قال هو حسن الحديث وحديث مقارب، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به إسقاط عنه فجعل يستعظمه ويقول من أين رجع له أسانيد. السدي عندنا اثنان، السدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، احتج به مسلم في صحيحه. إسماعيل بن عبد الرحمن هذا السدي الكبير قد احتج به مسلم في صحيحه، وهذا صدوق في حفظ شيء روى عنه إسباط أشياء مستنكرة. الثاني السدي الصغير اسمه محمد بن مروان، هذا متروك الحديث ليس بشيء، هذا يسمى السدي الصغير واسمه محمد بن مروان، هذا متروك الحديث ليس بشيء. نحن نطمع في الحقيقة فيما مضى هذه الطبقات، نطمع مراتب الطبقات أيضا من حيث الرواة، يعني هذه الطبقة الآن من حيث التوثيق وأنه ثقة وأن من يقدم من لا يقدم. الحقيقة كنا نطمع أكثر وهو مسألة سرد الأسانيد والأحاديث في الطبقات حتى يكون في ضبط كامل لذلك. بمعنى قلنا أن الطبقات مثلا أصحاب قتادة الطبقة الأولى ثلاثة، سعيد بن أبي عروبة ولعله المقدم في قتادة، الثاني الدستوائي، الثالث شعبة، أو الثلاثي هم المقدمون في قتادة. كان مفروض نأخذ الأسانيد، سند هؤلاء متى اختلف هؤلاء في أي إسناد وأي حديث، وتحفظون هذا. لكن فيه إهمال حقيقة عندك في المراجعة حتى الطبقات الآن بعد تأخر الوقت يمكن لي أكثر من 20 يوم مسأل، ربما صار في ضعف في السرد، كان لك تسرد بسرعة، الآن ما في سرد بسرعة، في تهجي ثم الإنسان يعتمد على زميله. لا، اللي أراد يضبط سيصير في علم العلل لابد أن يراجع ويحفظ الأسانيد ويراجع الطبقات ويراجع أسانيد الطبقات، يعني بحيث يستحضر أن قد اختلف فلان وفلان وفلان أوثق، هذا دلالة على ذلك. من أخذ أصحاب شعبة مثلا أوثقهم غندر ويلي الطيالسي ويحيى بن سعيد، طيب ما يرى حديث اختلف فيها ما نقدم فلان على فلان، في هذه الحالة تستطيع أن تضبط. حين نذكر مثلا أصحاب شعبة في الاختلاف في حديث من سمع النداء، حديث شعبة والاختلاف في حديث عبد الله بن زيد أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، هل صحة الرواية بثلثي مد؟ وقد اختلف في ذلك أصحاب شعبة، غندر وهو المقدم في شعبة روى الحديث عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري ثم ذكر في إسناده قال أوتي رسول الله بثلثي مد، خالفه الطيالسي ويحيى ابن سعيد القطان وجماعة فرووا عن شعبة ولم يذكروا أوتي بثلثي مد، إنما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فجعل يدلك ذراعيه، وهكذا لابد من حفظ الأحاديث والأسانيد حتى نناقش فيما سيأتي، فاحفظوا ذلك وأتقنوه. نعم. قال أحمد برواية عبد الله بن إسماعيل بن المسلم المكي فروى عن الحسن بالقراءة فإتفهم إذا جاء المسند يسند عن الحسن عن سمرة حديث منطق ملكين وعن عمرو بن دينار يسلم عنهم أن يسند عن الملكين، ونقل البرضعي عن أبي زرعة قال عبد الجبار بن عمر وهي الحديث وأما مسائله فلا بأس، قال البرضعي وكأنه يقول حديثه واحد وسائله ومسائله مستقيمة، يعني ما روى عن من المسائل الربيعة وغيره، ومنهم عمر بن عبد الله البصري مختلف فيه. وقال ابن عدي